قد لا يأتي هذا المطلوب أو ذا، قد يتأخر، قد يأتي حتى قبل توقعك أو بعد توقعك، لكن في كل الأحوال ما الثابت؟ الله سبحانه وتعالى. قد تأخذ بكل الأسباب للزيجة الصالحة، ثم قدر الله وما شاء فعل، تجد أن حياتك الزوجية لم تنتهي كما تمنيت أو كما رجوت، بل وأدت إلى طلاق. طيب أين الضمان هنا؟ تقول استخرت الله سبحانه وأخذت بالأسباب وفعلت كذا وفعلت كذا. أنا لن أدخل الآن في قضية هي أي استخارة استخرتها ولا أي أسباب أخذتها ولا ما مفهومك للأسباب ومفهومك للاستخارة، لأن كل شيء من هذه الأشياء هو جلسة واحدة، لأنه الخلل عظيم كما قلت لكم، الإشكال في الجذور. وإنما السؤال هنا هو ما مفهوم الضمان؟ الضمان الوحيد كان من البداية ماذا؟ أنك لو رجوت الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى يوفقك في كل سياق مهما كان إلى التصرف على النحو الذي يرضيه. طيب انتهى السياق إلى طلاق، وسنفرض أنه انتهى إلى طلاق على بصيرة وعلى بنية حسنة وعلى أسباب صحيحة وعلى استخارة صحيحة وعلى كذا وكذا، مع كل ذلك انتهى إلى طلاق، مع تحفظ على كلمة مع كل ذلك، لأنه هي كل هذه الأسباب الصحيحة والتعبد الصحيح ليس لضمان بقاء الزيجة، وإنما لضمان حسن تصرفك أنت. فأنا لما كنت زوجة أحسنت إلى زوجي ما استطعت، فكنت متعبدة لله على ما أراد. قدر الله الطلاق الآن، ما زلت متعبدة لله على ما يريد، فماذا أمر الله في سياق الطلاق؟ أن يكون بالمعروف، ألا يهتك كل منهما ستر الآخر بعد الزواج، فلا يسيء إليه في غير موضع استشارة، وإذا استشير في أمره يقول أحسن ما علم، ولا يذكر من السيء إلا ما يعني الطرف الآخر، وكذا وكذا. هذا هو الضمان الموجود، أن أمر المؤمن كله خير.